وثم يجعل بين كل جملتين كلاما مستقلا، فهذا لا يجوز، يبطله. نعم. يستحب بطهارة كاملة، ولا يكره إذا أذن بلا بلا وضوء، ويكره إن كان على جنابه. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وقد مرت علينا. لا يثبت ترك المستحب، كيف مثلا؟ نعم، لا نقول ان المعنى ان لا نقول انه مكروه، لكن هل يمكن ان نعزره؟ ليس تعزير السلطان بالتغريم او الجلد او الحبس، لا، مثلا نحثه، نقول له انت مفرط في الخير، يمكن ان لا نلحق، لا نلحق، لا نلحق. نعم. أي نوع من التوبيخ، لا شك نوع من التوبيخ، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من خلاله إلى أن الإنسان إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة ينبغي أن يدوم ويداوم عليه، فالأولى له أن يقلل ويراعي طاقته ويستمر، خير من كثير منقطع. حكمه المكروه أنت. يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب تاركه. ما استقام التعريف؟ الشق الأول استقام، يثاب تاركه امتثالا، يعني أنه إذا تركه امتثالا لا يعاقب فاعله، صحيح؟ توافقون؟ مثال، يعني ما يكفي تحفظ القاعدة بس، لازم تأتينا بمثال. وليد، إذا إنسان ترك هذا المكروه غافلا أو ناسيا لا يثاب عليه، لأنه لم يمتثل له، فهو لا يثاب عليه إذا تركه ناسيا أو غافلا. أما إذا تركه قلنا ممتثلا لله فهو يثاب عليه. فهو يثاب عليه، ايش تقولون؟ صحيح؟ نعم. قد يكون المكروه سنه من المحرم ولا يجب ان يتهاون به. المكروه قد يكون ايش؟ سنه من المحرم، ظنيت سمعت كلمه سنه، سنه من المحرم، كيف يعني؟ فرج الله كربنا. نعم. يتهاون بفعل المكروهات كالالتفات، صح؟ من يضرب لنا مثالا؟ عدنا. كالذي يلتفت في صلاته ولا يبالي مع تعدد التفاتات مرات عدة حتى يقع بصره عن شيء محرم، ربما يكون بين يدي الله في الصلاة ويسمع دقات حذاء امرأة تمر، قل هكذا والعياذ بالله. طيب، هذا الذي أخذنا فيما يتعلق بالمكروه بالنسبة للمرحلة الأولى إن شاء الله. ثم قال اقرق. والمباح، المباح لغة المعلن والمأذون فيه. أحمد الله وثنى عليه وصلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ثم قال المؤلف رحمه الله: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباح في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا. ذكر المؤلف رحمه الله هنا الحكم الشرعي التكليفي المتعلق بأعمال المكلفين وهو الحكم الخامس، والمؤلف يمشي على المشهور عند أهل العلم، لأن بعض العلماء من يرى أن المباح ليس بحكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية تكليفية والمباح لم يكلف الإنسان فيه أصلا، ولكن هذا لنا عودة معه في قواعد المباح إن شاء الله، لكن هذه بس ملاحظة. يقول المؤلف: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. وسبق لنا الفائدة من التعريف اللغوي، لأن التعريف اللغوي الإحاطة به مهمة، لأنها قد ترتبط بالتعريف الاصطلاحي، وهي في الغالب أعم من ماذا؟ أعم من التعريف الاصطلاحي. المباح لغة المعلن والمأذون فيه. ويعرفه بعض العلماء بتعريف آخر، يقولون إنه ما ليس له أو ما ليس دونه مانع يمنعه، ما ليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. لكنهم اصطلحوا على هذا التعريف، يعني اصطلحوا على هذه التسمية للمباح. الأولى شيء؟ لا، اسم الحكم. نعم. أحد ذكرتم بعض العلماء هذا لغة المصطلح. لغة. أي. يقول: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني أن المباح لم يؤمر العبد المكلف بفعله، وكذلك لم يؤمر بتركه، فهو لا يتعلق به لا أمر ولا نهي. ومثل المؤلف رحمه الله بهذا المثال وقال: كالأكل في رمضان ليلا، لأن الأكل في رمضان نهارا محرم، كالأكل في رمضان ليلا. هذا قد ينازع فيه، من حيث إيش؟ من حيث أن الأكل في رمضان ليلا قد نقول إنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وهو أن يواصل الإنسان في الصيام بين يومين فأكثر، ولما واصلوا واصل، إلا أنهم رأوا هلال شوال فقال: لو لم يكن الهلال كما قال لزدتكم كالمنكل لهم. وأباح في الوصال إذا كان إلى السحر. طيب، كالأكل في رمضان ليلا، لكنه لو مثل رحمه الله بالرفث إلى النساء ليلا لكان أجود. نعم، لأن الله يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب، واعلم أن المباح، أو نذكر الاحترازات أحسن له حتى يتم التعريف. يقول: كالأكل في رمضان ليلا، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، هذا المحترز الأول، لأن الواجب مأمور به على سبيل الإلزام، الإلزام بالفعل، والمندوب مأمور به لا على سبيل الإلزام بالفعل. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، لأن المحرم مأمور به منهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمكروه منهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. وخرج بقولنا لذاته، أظن يكفي إلى هذا، نأخذ محترزين فقط ونترك الثالث لأن هذا فيه زيادة. إذا قال قائل كيف يعرف أن هذا الشيء مباح؟ فالجواب على ذلك أن المباح بما أنه حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، فإنه يحتاج إلى أدلة أو دليل. ذكر أهل العلم أن للمباح أدلة، أولها أن يأتي لفظ الإباح، ومما اشتق منها أو كان في معناها، مثل أبيح لكم، أحل لكم، أذنت لكم. نعم، هذه كلها أدلة تدل على أي شيء؟ ها؟ الإباح. ومن ذلك أيضا قالوا رفع الحرج، إذا نفي الحرج والجناح في الغالب لا دائما، هذه المسألة الأخيرة. مثاله في الألفاظ الأولى كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم يعني إيش؟ فدل ذلك على أن صيد البحر مباح حتى للمحرم، لأن الآية في سياق الكلام عن من؟ عن المحرم وتحريم الصيد عليه، صيد البر. وكقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحل لكم جماع نسائكم في الليل في ليالي رمضان، لأنه في أول الأمر، وكان ذلك من مراحل تشريع الصيام، كان جماع المرأة ليلا في رمضان محرم لأنه نوع من أنواع الصيام. كذا كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام بعد صلاة العشاء العشاء حرم عليه إيش؟ الأكل والشرب والجماع. طيب، يعني كان الصيام إيش؟ في الليل. فهمنا المسألة هذه؟ أما انتفاء الحرج والجناح فإني قلت لا على الإطلاق. طيب، قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، والجناح والإثم والحرج والمحرم كما مضى، إيش معنى أن الذي يطعمونه مباح له؟ انتبه، أن الذي يطعمونه في الأصل إيش؟ مباح حتى يقوم دليل على تحريمه. مثال آخر لنا في الجناح، كتقديم بعض الأنساك عن بعضها يوم العيد، وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم الأنساك التي يفعلها الحاج يوم العيد، جمرة العقبة، طواف الإفاضة، والسعي، والحلق والتقصير، والحلق والنحر، كان يجيبهم بقوله يفعل ولا حرج، يعني أنه يباح إيش؟ تقديم بعض الأنساك عن بعضها. وأنا قلت غالبا لا دائما، لأنه قد ينفى الجناح فيما هو واجب، فيما هو إيش؟ واجب. كقوله تعالى في الطواف بالصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومعلوم أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وركن من أركان إيش؟ العمرة. لا تصح العمرة بلا السعي بينهما، ولا يصح الحج بلا السعي بينهما. وسبق لنا أننا بينا سبب نفي الجناح هنا، يا موسى تذكر ما تذكر نفي الجناح في من الطوف بين الصفا والمروة، أن المشركين كانوا قد وضعوا صنما على الصفا وصنما على المروة، وكانوا يسعون بين الصنمين، فلما فتحت مكة وجاءوا للحج وقع في نفوسهم شيء، تذكروا ما كان يفعله المشركون، فنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم، وأما دليل فرضيتهما أو فرضية الطواف بهما فإنه قد سبق الكلام عنه في المناسك، منه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ومنه قول عائشة رضي الله عنها والله ما صح حج من لم يطف بهما، أو كما قالت. طيب، وكذلك في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل وقوله خذوا عني مناسك، هذا الدليل الأول مما يدل ليش على المباح، ومما يدل على المباح أيضا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس بقربة في ظاهره إلى الله مع خلو عمله من الحث على الفعل وعدم الترك. نحتاج نعيد، يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يظهر في ظاهر هذا الفعل أنه مما من القربات والعبادات، ويكون هذا الفعل، هذا شرط قيد آخر، خاليا من القرينة الدالة على إيش؟ لا لا، على أنه يفعله باستمرار ولا يتركه. ما أدري مفهوم لك، يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أشياء أفعله قسمها العلماء كما سيأتينا في الأخبار، قد يفعل الشيء مما ليس في ظاهره قربة وعبادة، وفعله لا يأتي مقرونا فيما يذكره الرواة، لا يأتي مقرونا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله ولا يتركه أبدا، لا يأتي خالي من هذا الشيء كإطالة الشعر، كإطالة الشعر مباح وليس بمستحب، لا ليست بسنة تعبدية. ولذلك نقول أي كذلك هو اتخذوا الحاجة الحقيقة. والله تغطية الرأس الذي أعلمه أنه ما صلى مكشوف الرأس، لا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيء مما ليس في ظاهره أنه قربة، ويكون فعله خاليا من ماذا؟ من القرينة الدالة على أنه استمر في هذا الفعل أو أنه لم يترك، لأنه لو جاءت القرينة تدل على أنه لم يتركه أبدا إيش نقول؟ نقول لا، فيها أقوال أخرى، ولو جاءت القرينة تدل على أنه حث عليه نعم إيش نقول؟ يكون ربما مستحب، مستحب. إذن ضربنا مثالا لطالة الشعر يا جمال، جمال، لأن كثير من الشباب يظن أنها سنة تعبدية. طيب، كل شيء يأتي في وقته. الثالث أن يفعل الصحابي شيئا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إما برؤياه أو بسمعه، نعم، ويقر الصحابي على هذا الفعل دون أن يذكر فضله أو أن ينهى عنه. واضح منك، يفعل الصحابي شيء ويسمع به النبي عليه الصلاة والسلام أو يراه ويقره بدون أن ينهى ولا يحث على فعله، لأنه لو حث على فعله لكان إيش؟ مستحب، ولو نهى عن فعله لكان إما مكروها أو محرم، لكنه لا يقول شيء. سنقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يصلون ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة فلم يقل شيء. عندنا عندنا دليل آخر؟ دليل آخر. قد يكون في العبادة. ما ذكرنا في المستحب. ما ذكرنا صارف صرفها من الوجوب إلى الاستحباب. وهو قال له من لمن شاء. نعم هذا مستحب. العزل هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل علمه أم لم يعلم؟ كنا نعزل والقرآن ينزل ولكنه علمه لا شك علمه. لا يقتل ليس أي ولكن لا يشترط أن يكون عن عزل هذا. لا ولكن العزل علمه لما استفتي فقال إنه الوأد الخفي الوأد الخفي وهذا ثابت هذا الحديث فيجمع بينه بين الجواز وتسميته وأدا خفيا بأنه جائز مع أولوية الترك جائز مع أولوية الترك وهذا أيضا من أقسام المباح جائز مع أولوية الترك لكن قد يحتاج له. مكروه عند بعض العلماء الذين يطلقون على يعني لفظ المكروه على مثل هذه الأمور لكن على ما اصطلح عليه الجمهور أنه لا يثبت إلا بدليل لا يقال أنه مكروه. خفي ما يظهر المذموم لابد تكون حية وقت خفي لا يظهر. طيب هذا الثالث أشوف. أن يفعل الصحابي شيء ويراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا ينهى ولا يأمر. شوف من ولكن في قرينة تدل على الثناء. الثناء قد يكون حث الفجر أقرأ. كنا فيها نحن الآن كنا فيها والله يمكن أن تكون لأننا قلنا أن هذه جائزة غير مشروعة. لا لا لا أبدا لا نقول مستحب جائزة غير مشروعة فهي مباحة مباحة لو فعلها إنسان ما نؤثمه ولكن هل نقول أنك تفعل مستحبا تتقرب به إلى الله؟ لا. نعم لما سيدنا خالد بن الوليد بالضبط للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد نفسي تكرهه نعم أقر على كثير البقول كما ذكر حتى ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب الأطعمة في مجلد خاص في زاد المعاد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعافها أمور لم يكن يعرفها في مكة كان يعافها لما قدم المدينة ولا أمر ولا نهى ولا نهى. طيب الدليل الرابع الدليل الرابع أن يأتي ألا يأتي نص في تحريم شيء في تحريم شيء في الكتاب أو في السنة يعني يكون الشيء مسكوتا عنه يكون الشيء مسكوتا عنه في الكتاب أو في السنة فالأصل فيها أنه مباح الأصل فيه أنه مباح والدليل على ذلك ما رواه الترمذي والحاكم عن سلمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الجبن والفراء نعم فقال إن الحرام ما حرمه الله في كتابه وإن الحلال ما أحله الله في كتابه وما سوى ذلك فإنه عفو إيش فإنه عفو ولو كان حراما ما كان الله لينساه ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا ولكن هذا القسم الأخير ينبغي أن نفصل فيه لنقول إن الإباحة تنقسم لقسمين: إباحة شرعية وإباحة عقلية. إباحة شرعية وإباحة عقلية. جمهور العلماء على أن الإباحة الشرعية هي التي تأتي إباحتها في الشرع، كما في قوله: أحل لكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه إباحة شرعية. أما ما لم يأتي دليل شرعي يبيحه فإنه مباح إباحة عقلية، مثل أكل السكر، النوم على فراش القطن مثلا. نعم، هذه إباحة عقلية، ما أتى دليل شرعي يبيحها. وبعض العلماء من نازع وقال: بل إنها إباحة شرعية، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض جميعا، واللام للإباحة، وداخل في عموم قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل شيء مذلل لنا. فهذا موطن خلاف بين أهل العلم، موطن خلاف. طيب، الإباحة العقلية، الإباحة الشرعية مثلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إيش هذه إباحة شرعية؟ الإباحة العقلية يعبر عنها أيضا الأصوليون، يعني علماء الأصول، أصول الفقه، بالبراءة الأصلية. يعبر عنها علماء الأصول بأي شيء؟ بالبراءة الأصلية. معناه استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي، هذه أيضا نفس التعريف ونفس المعنى، استصحاب العدم الأصلي والبراءة الأصلية والإباحة العقلية كلها بمعنى واحد. فإذا قال قائل: ما الفرق، ما الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية؟ فالجواب على ذلك أن الإباحة الشرعية تعد رافعا للنسخ لأنها من الشرع، بخلاف الإباحة العقلية. فالله جل وعلا يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذا نسخ حكم ماذا؟ نسخ حكم تحريم وطئ المرأة في رمضان ليلا. طيب، مثال آخر، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر إيش؟ فليصمه. وقع النسخ ولا ما وقع؟ وقع النسخ. أين الإباحة الشرعية؟ على الذين يطيقون، حينما كان الإنسان مخيرا مباحا له بين ماذا؟ بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فهمتم؟ هذه إباحة شرعية، ثم نسخت بالآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما الإباحة العقلية فإنها لا تنسخ، لا تنسخ، لا تنسخ حكما، لأن الأحكام كلها من الشرع. فهمتم؟ الإباحة العقلية لا تنسخ، بخلاف الإباحة الشرعية. وظنه واضح. نعم. وكذلك استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل في الحقيقة لا مؤاخذة به. استصحاب العدم الأصلي والبراءة الأصلية قبل ورود دليل التحريم لا يؤاخذ الإنسان بفعله. مفهوم مثال مثال ذلك كان العرب يتعاملون بالربا، نعم، وأكلوا الربا وتعاملوا به، تعاملوا به، ثم جاء النص يحرم، فخافوا، خاف الصحابة رضي الله عنهم الذين أكلوا الربا في الماضي قبل تحريمه، فنزل قوله تعالى ها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني أن الذي أكله قبل ورود الدليل على التحريم فإنه غير مؤاخذ به. القاعدة ماذا؟ أن لا يؤاخذ الإنسان بفعله. نعم، ليش؟ لاستصحاب العدم الأصلي، فهمت ولا؟ والبراءة الأصلية. ومثال آخر في النكاح، في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وفي قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وهنا الاستثناء منقطع، يعني إيش؟ يعني إلا ما سلف لكم الوقوع فيه فإن الله قد عفى عنه بالبراءة الأصلية. فهمتم؟ فإن الله قد عفى عنه بيش؟ بالبراءة الأصلية. بالبراءة الأصلية. هذه أنواع الإباحة. أظنها يكفي الليلة لأنه هنا نزيد. ها؟ مباح. يلا. ها؟ العصا. ليش؟ لا لا يعني إنه سني يستعمل العصا المباح ويمشي بالعصا. استعمل العصا ينكت بها في الأرض؟ لا لا ليس بالعصا، لا يحتاج العصا، لا يحتاج العصا ولكن يمشي بالعصا. ليش؟ يريد أن يفعل كما يفعل الشافعي، كان عنده عصا لما سئل قال لي أذكر لأذكر نفسي أني مسافر. هؤلاء يحتاجون إلى أن يتعلموا دينهم صحيح والله، وأن يقبلوا على العلم الشرعي ويدرسوا الدين حتى لا يبقوا يعني في محل يستهزأ بهم من قبل الناس. والله مشكلة والله. نعم. هذه من السنة يتشبه بالنساء بالعصر. يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بال وتغوط. أنا أقول اذهب بل وتغوط فإنه سنة. ثم أين الثابت أنه اتخذ عصا دائما؟ هذا يحتاج للدليل. أما إذا قرأوها في حياة الصحابة للدهلوي فإن الغالب على هذا الكتاب السقيم والضعيف. نحتاج إلى دليل أنه كان يأخذ عصا دائما معه. فهمتم؟ ولو كان الأمر كذلك لاتخذ الصحابة كلهم العصي، وهذا غير مأثور وغير وارد أصلا. فإذا اتخذ عصا يوم أن فتح مكة ينكس بها رؤوس الطواغيت والآلهة لا نقول اتخذ عصا. أما إذا كان الرجل شيخ كبير أو ها شاب لا لا اتخذ العصا، اتخذ العصا ليست سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام استعملها مرة في الجمعة لحاجته لها للاتكاء، فما احتاجه عليه الصلاة والسلام ليس بسنة، كاتخاذ الخاتم، اتخذه ليوقع الكتب بينه وبين يعني الملوك والعظماء. هذه لا نقول إنها سنة مستحبة. فهمت؟ ولو كان الأمر كذلك لفعله الصحابة. والذين فهموا عن الله ورسوله الدين ثم لا نقل إلينا من العلماء المعاصرين. احنا ما رأينا عصيا عند العلماء، كل عالم عنده عصا، وهم أحرص وأشد اتباعا منا للسنة وأعلم منا بالسنة. فقل له خلي العصا، احنا الناس خوفناهم باللحى، إذا نمسك عصي خلاص. إيه نحن صحيح، احنا الناس يخافون منا باللحانة مع الأسف، وسمتنا ولبسنا. طيب اللبس شيء آخر، نمسك عصا بعدين وش ينقص؟ ايش ينقص؟ ايه مشكلة صح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية أن من بين الأحكام الشرعية العملية التكليفية الخمسة حكم يسمى بالمباح. ما هو المباح في اللغة؟ سفيان ما سمعت والله. المعلن والمأذون فيه. نعم. وقال قال البعض أنه المباح يدخل في الأحكام. طيب تعتبر فيه تعريف آخر. نعم. قيل هو ما لم يأتي مانع ما يمنعه. فليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. ما ليس دونه مانع يمنعه فهو المباح. طيب ما هو المباح في الاصطلاح محمد؟ في الاصطلاح ما لا يتعلق بأمر ولا نهي في ذاته كالأكل في رمضان. كالأكل في رمضان ليل ليل ونهارا. طيب تعيد. اصطلاح ما لا يتعلق بأمر ولا نهي في ذاته في الأكل في رمضان ليل. نعم أخذ المحترزات. المحترز الأول خرج به ما لا يتعلق بالأمر، هنا الواجب والمندوب. والواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، والمندوب ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام بالفعل على سبيل الأفضلية. طيب المحترز الثاني بدر. ما لا يتعلق بنهي خرج بقول ما لا يتعلق بنهي المحرم والمكروه، لأن المحرم والمكروه لا على وجه الإلزام بالترك. هذا الذي أخذنا من كلام مولى. نريد الإضافات ومن ذلك أدلة المباح. عبد الجبار. أولا يأتي لفظ الإباحة وما يقوم مقامها وكذلك أما يقوم مقامها وما يقوم مقامها وكذلك مثل مثل مثل مثل مثل مثل أحل لكم أبيح لكم أذن لكم. نعم. هل في عندك شيء تستدل به من القرآن والسنة؟ يقول تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا الإباحة لأن الخلف أول أمر كان محرم. أو أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنت لكم في الاستنفاع بالنساء فاستنفعوا. ثم نسخة. طيب لما قيدت جيد. وأيضا كنا قد يأتي لفظ النفي الجناح، ولكن هذا كنا غالبا لا دائما النفي الجناح قد يرد به المباح. ما الجناح؟ نعم. وهو وهو إيش؟ المحر. نعم. نفي الجناح يكون مباح. قولوا تعالى ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات تحتاج مراجعة يا عبد الجبار. تقرأ الآية أعيدها. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. أنا قلت لك تحتاج لمراجعة. اقرأ. ما قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تمام. الدليل الثاني غربي. الحر الحر لا الحرج الحر لا حرج يعني هذا تقول الحرج والموت ما في الحرج تفعل ولا حرج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمثلة ولا من الأدلة؟ من الأمثلة. نفي الحرج مثله في ترتيب المناسك في الحج كانوا الصحابة يعني يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول له افعل ولا حرج مثلا تقديم الذبح افعل ولا حرج يعني أنه يباح تقديم بعض الأنساك عن بعضها. الدليل الثاني من أدلة المباح قبل هذا أن رفع الجناح والحرج لا يكون غالبا لا يكون دائما يعني لأنه مباح كقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولا شك أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمر أيضا. تمام. فهذا لا يعني أن السعي بين الصفا والمروة مباح في الحج والعمر لكن الله عز وجل قال فلا جناح يعني نفى الجناح هنا لأن بين الصفا والمروة يعني في الجاهلية كانوا يضعون صنمين وهم إساف ونائلة فكان العرب يعني يسعون بين هذين الصنمين فلما جاء الإسلام بنوره وحرم هذا يعني احتار الصحابة هل يسعون أم لا فنفى الله عز وجل الجناح ولكن السعي بين الصفا والمروة أمر حكمه أنه ركن من أركان الحج والعمرة. تمام. الدليل الثاني صابر. الدليل الثاني أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس بقربة في ظاهره إلى الله مع خضوع عمله من الحث على الفعل أو عدم التركه. ينقص شيء هذا التعريف. نعم. وليس في ظاهره حتى على فعله أو تركه أو الاستمرار فيه أو الاستمرار عليه مثل متأكدون ولا كيف إطارة الشعر. طيب الثالث يفعل الصحابي قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطلب عليه أمل لا تطلق يا توفيق المسألة هذه فيها إشكال أن يفعل الصحابي شيئا ويقره النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ليس على إطلاق هذا قيد لأنه قد يفعل شيء ويقره ثم يرغب فيه. هذا ليس لا نقول أنه مباح مستحب لأنه أمر به. ما أخذت لا ما توقفنا أظن أخذنا الدليل مثل إيش لم يستقم مثل إيش هشو العزل هذا مستحب أنا نقول صلاة الفجر لمن فاتت يعني بعد صلاة مباشرة فقد أقرب صلاة بعد الصحابة كيف صلاة الفجر بعد الصلاة بعد الفريضة يعني لمن فاتت من دخل مباشرة في صلاة مع الإمام بعد ذلك يقوم صلاة الفجر مباشرة قد أقرب لا نهى عن ذلك ثبت النهي عنه أنه لا يصلي الإنسان بعد الصبح حتى ترتفع الشمس نهى سنة الفجر متى بعد الفريضة بعض الصحابة من فعل ذلك ولكن عندنا نهي لا نقول أنه مباح على الإطلاق بل أنه يكره على في أصح أقوال أهل العلم إلا إذا احتاج مثل لو أنه علم أنه سوف يذهب إلى عمله ولا يتمكن من أن يصلي الركعتين فحينئذ يصلي مباشرة بعد الفريضة. أما إذا كان عنده يعني إذا كان شأنه فيه سعة فحينئذ ينتظر حتى تشرق الشمس وترتفع قدر رمح. نعم. لا قد يقر على شيء واجب أين الله قالت في السماء فأقرها قال اعتقها فإنها مؤمنة والاعتقاد بأن الله في السماء وشو؟ واجب. ها؟ من من أوجب الواجبات في العقيدة علوه جل وعلا ذاتا وصفته. في شيء في التيمم ما أقره لأنه تمر قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وبين له الكيفية الشرعية ما أقره على فعله لكن ذلك مباح لقلنا التيمم تمرغ. ها؟ حينما صلى متيمما والله ما نستطيع أن نقول هذا مباح لأنه قد يكون واجب أن يتيمم حتى لا يهلك. فهمت؟ نعم. الظاهر أنه أذن لأنه في رواية أنه أذن صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. نعم. الإشعار والتقليد كان موجود قبل النبي. موجود نعم وهو مباح أقر هذا يمكن أن يقال الإشعار على أن الإشعار إذا نص عليه القرآن حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لا لا قبلها قبلها في المائدة المائدة لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. نعم هذا النص يعني على لكي يفعل هالشيء أمن القرار على هذا الشيء حتى لا حرمته. طيب المهم يمكن أن يوجد له مثال هذه المسألة فعل الصحابي إذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم بسمعه أو ببصره برؤياه وأقره بدون أن يستحسن ذلك ولا أن يحث على فعله ولا أن ينهى عن فعله فإنه يدل على أنه إيش؟ على أنه مباح. وهذا يمكن أن نستقرئ كثير من نصوص السيرة ونجده. لا لا ما نقول مباح النذر. لا النذر تجري في الأحكام الشرعية الخمسة ما يمكن. ولكن ذكر فضلها قال حبك إياها أدخلك الجنة. قد يقول قال أنا سأفعل هذا اقتداء بهذا الرجل لأني أحبه. نعم ولكنه يكون حينئذ جائزا غير مشروع. نعم لما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لما صدر الضبع قال النبي صلى الله عليه وسلم ممنع أن أكله الضبع حمار الوحش الصعب. أي طيب ما تميز بين الضبع وحمار الوحش؟ تميز توفيق. ها لا تجديد الوضوء مستحب. أي تجديد مستحب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة مستحب. هذا مستحب ليس بمباح. في الغالب أن المباح لا يكون في العبادات لا يكون فيش لا يكون يكون في المعاملات في الغالب. نعم فيما يفعله الناس فيما يفعله إيش الناس مثل لو أنه وجاء المثال لو أن إنسانا نزل به ضيف والضيف لكن قد تنازعون لكن لا بأس أن أذكره. الضيف لا يحتاج إلى كثرة الطعام مثل لو أردت أن تقدم له رطبا أو تمرا فذهب فأتيت له بعرجون كبير. النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة الذي نزل عنده الأنصاري حينما ذهب إليه مع أبي بكر وعمر ذهب فأتى لهم بيش عرجون كبير يكفي الفئام من الناس حتى أنه قال له لو أنك اخترت لنا منه تركته. قال أردت أن تختاروا أنتم فأقره عليه الصلاة والسلام. هذا مباح لا بأس به لكن هذا قد يقال مستحب من جهة إيش إقراء الضيف. ولكن فيه شيء أيضا يعني فيه شيء فيه شيء نعم. جارية عندما غنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استقام استقام استقام. الجارية التي أدركت شاتها الموت فذبحتها بحجر حاد وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأباح. هذا مباح. الأمثلة كثيرة لكن إذا فكر الإنسان قليلا. شو عندنا؟ الرابع هيكل إذا لم يأتي نص يحرم الشيء فالأصل فيه أنه مباح. الفراء الفراء بالهمزة السمن والفراء والجبن. نعم في سمن في الفراء الجلد. نعم وما كان ربك نسيا في تفصيل هذا عندك تفصيل آخر. نعم لا ما أريد المثال والدليل قبل أن تعرف بالإباحة الشرعية ما هي يعني التي نص الشرع على إباحتها مثلا يقول الله تعالى أحل لكم كذا وكذا نعم أبيح لكم كذا أحل لكم كذا هذه تسمى إيش إباحة شرعية. أكل السكر إباحة إيش عقلية. ألم نقل في أول البحث الأحكام أن العقل ليس بحاكم وأن الأحكام تتلقى من عند الله فكيف تقولون الآن إن السكر مباح إباحة عقلية؟ هي تحتاج تركيز الجواب. أنت أصلا في من قال في مقرأ هذه تدخل في الإباحة الشرعية العقلية مستدلين بقوله تعالى والذي أحل لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا ما ذي للإباحة وكذلك قوله تعالى هو الذي سخر لكم ما في السماوات ما سخر لكم ما في هو وسخر لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كل يعني المسكوت عنه الأصل فيه الإباحة إلا بدليل يحرمه والصحيح والصحيح الذي عليه الجمهور نعم الذي عليه الجمهور الإباحة الشرعية التي يعني نعم هو كذلك وليس المراد إذا قالوا بأن هذه المسألة مباحة إباحة عقلية أن العقل هو الذي دل على إباحتها لا بل أنهم يريدون بذلك ما عدا ما نص عليه الشرع فهو مباح يعني أنه باق على أصله على أصله إذن هم يجعلون الإباحة قسمين شيء شرعية وعقلية أيتهما المباح أكثر الشرعية إذا قال قائل وبهذا التفريق يتبين الفرق ما الفرق بينهما هذه أهم هذه زبدة البحث إذا فهمت هذه تميز بين الإباحتين إذا ما فهمت هذه لا تميز بين الإباحتين فتح كيف؟ تأتي من الإباحة الشرعية صحيح؟ قلنا هذا نعم؟ ما قلنا هذا غربي؟ قلنا الإباحة الشرعية هي تكون رافعة للنفس والإباحة العقلية لا ترفع النفس مثاله؟ مثلا يعني قلنا رفع إلى النساء هذه الرفث رفع إلى النساء في, في, في رمضان هذه كانت قبل في البداية كانت أنها غير مباح ثم لما أتت الآية أحسنت إذن الإباحة الشرعية تنسخ ما تنسخ والإباحة العقلية لا تنسخ في فائدة أخرى أظن الإباحة الشرعية بالنص ولا بالنصوص من القرآن والسنة الإباحة العقلية بتتبعوا الاستقراء وتتبعوا الاستقراء ماذا تتبعوا الاستقراء أشياء بعض لا يا موسى التتبع الاستقراء لا يكون إلا في الكتاب والسنة والسنة لا يكون في شيء آخر نعم إذا الأخرى قلنا أن إذا فعل الإنسان شيئا بمقصد الاستصحاب استصحاب العدم الأصلي فإنه لا قبل ذلك قبل تدرج معي الإباحة العقلية لها اسم آخر أنت بدر مك معنا الليلة شو يوسف نعم هي بقى اسمها الثاني براءة الأصل. البراءة ها ولها معنى آخر؟ استصحاب العدم الأصلي. استصحاب العدم الأصلي، وش معنى استصحاب العدم الأصلي؟ صارت فلسفة. نعم. أن الإنسان لا يأخذ بفعله. لا يأخذ قبل لا نقول لا يؤخذ، لا يؤاخذ بماذا؟ بفعل. إذا كان ليس هناك وش بفعل؟ إيش إيش فعل إيش؟ عبد الجبار. الإنسان إذا فعل شيء وهذا ثبت أن هذا الشيء محظور فيما بعد فإنه لا يؤاخذ بما فعله قبل ثبوت هذا الدليل. استنادا إلى استصحاب العدم الأصلي. استصحاب العدم الأصلي والبراء الأصلي. مثاله في من أكل الربا قبل نزول الآية. نعم. فهذا لا يتم عليه لأن الصحابة لما نزلت الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا. شوف شوف أرأيتم كيف الخشية من الله والخوف يعني يندمون على ما مضى، هذا الدليل على صدق التوبة. نعم. فندم الصحابة لكن جاءت الآية فيما بعد خاف من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. نعم. هنا أن الله لا يؤاخذهم بهذا فله ما سلف. طيب هذه لها نظير أم لا؟ في شيء في الجعبة ولا ما في؟ نعم هي له نظير، هذه نظير المسألة. وأن تجمع. نعم. لا يؤاخذ. لا نظير أيضا هذه المسألة. خالد ما حضرت أنت؟ ما ذكرنا هذا، ما ذكرنا تسحبون الطهارة على الأصول، هذا اختلاس هذا. صحيح أصرح ما يمكن أن يستدل به استغفارهم لأقاربهم. نضيف حتى ينتفع بها السامع، استغفارهم إيش؟ لمن؟ للأقربين الذين ماتوا على الشرك قبل أن تنزل آية التحريم. قبل إيش؟ أن تنزل آية التحريم كانوا يستغفرون لأقاربهم، ثم لما نزل قوله تعالى وكان السبب كما تعلمون كما في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه بعد أن دعاه إلى التوحيد وكان عمه على فراش الموت ومات على الكفر، قال سأستغفر لك ما لم أنهى عنك، فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر سبب استغفار إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، ولذلك أمرنا باتباع ملة إبراهيم واستثني شيء وهو الاستغفار للمشرك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. طيب على الآية مستثنين إيه بعدين بعدين يعني لا يقول قال أنا سأستغفر ثم بعد ذلك أنتهي. نعم ما يقول قائل أنا سأستغفر ثم أنتهي كإبراهيم، لا المسألة محسومة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده حينما قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فندم الصحابة على استغفارهم، على استغفارهم لأقاربهم بعد نزول هذه الآية، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم يعني لا يحكم على الإنسان بالضلال حتى يتبين له الهدى ليتقي به الضلال، فإذا بقي في الضلال مع مجيء الهدى إليه فهو ضال. فهمتم؟ وإذا لم يأتي ها لا يؤاخذ. هذا فيه كل ذلك دليل على وجوب إقامة الحجة على الإنسان. طيب هذا فيما يتعلق بأي شيء بالمباح بالمباح. واعلم اكتب سؤالك. واعلم أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في جعل المباح حكما من الأحكام الشرعية. فمن أهل العلم من لم يجعل المباح في ضمن الأحكام التكليفية. ليش؟ قال لأن الإنسان لم يكلف بفعله ولا يترتب على فعله لا عقاب ولا ثواب ولا على تركه عقاب ولا ثواب، فلا يدخل في ضمن إيش؟ الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية فهمتم؟ وعليه يجعلون الأحكام كم إذن؟ لا وضعية وتخيير وتكليفية. يجعلون إذن على هذا التقسيم وضعية وتكليفية. تكليفية طلب ووضع فقط، لا يجعلون المباح في ضمن الأحكام. في ضمن ياش الأحكام. الأحكام ويرى بعض أهل العلم أن المباح يعد في ضمن الأحكام التكليفية من حيث وجوب اعتقاد إباحة هذا الشيء المباح. نعم، لذلك يجعلونه إيش؟ حكما تكليفيا. فمثلا الله جل وعلا يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام، يقولون إنه حكم تكليفي، ووجهه أنه يجب اعتقاد إباحة بهيمة الأنعام. أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، يقولون إيش؟ تكليفي. وجهه وجوب اعتقاد إباحة ماذا؟ الرفث إلى النساء في رمضان، في ليالي رمضان. ولكن هذا القول لا شك أن فيه نظرا. لماذا؟ لأنه ما يتعلق بالاعتقاد والإيمان فإنه يشمل كل جزئية من أجزاء الشرع، يدخل في ذلك المأمورات والمنهيات والأخبار والقصص ومسائل القضاء والقدر، لا ينبغي أن يتخلف شيء. صحيح أم لا؟ لأن الإيمان ينبغي أن يؤمن الإنسان بالكل، لا يجوز له أن يكفر بالبعض أو أن يجحد البعض، لأنه لو جحد البعض لم يكتمل إيمانه بل يكون كافرا بذلك. إذن هذا لا يستدل به وليس بصحيح. وأغلب العلماء وهذا قول الجمهور أن المباح يجعلونه حكما تكليفيا، حكما تكليفيا من الأحكام التكليفية والشرعية، أغلب العلماء. وهذا هو الصحيح، وهذا إيش هو الصحيح. وذكر أهل العلم أن للمباح قواعد ينبغي أن يلم بها الطالب. من قواعد المباح أنه قد يكون واجبا في الأصل، انتبه، قد يكون المباح واجبا في الأصل. مثال ذلك أكل الخبز حكمه مباح، شرب الماء مباح، لكن لو توقفت حياة الإنسان على أكل هذا الرغيف أو شرب هذا الكوز أو الإناء من الماء، وهو لو لم يفعل لهلك، إيش يكون؟ واجب، لأن الإنسان يجب عليه أن يدفع الموت عن نفسه ولا يجوز أن يعرض نفسه للهلاك. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اتضحت هذه القاعدة؟ طيب. وقد ومن قواعد المباح أيضا وهي الثانية ومن قواعد المباح أيضا أنه قد يكون واجبا أو مستحبا بحسب النيات والأحوال. انتبه. قد يكون إيش؟ واجبا أو مستحبا بحسب النيات والأحوال. مثال ذلك في الأكل. إذا أكل الإنسان الأكل الأصل فيه أنه مباح، لكن لو نوى بأكله التقوي على عبادة الله أو التقوي على الجهاد في سبيل الله أو التقوي على طلب العلم، أنا أجيب مثلا، لأنه لو مثلا صام أو لو لم يأكل ها ربما يضعف، وطلب العلم في الأجر أعظم من الصيام لا شك، لأن طلب العلم نفعه متعد بخلاف الصيام نفعه مقصور على الإنسان. وأنا أعلم بعض المشايخ في بحوثهم واقتراءاتهم يجعل دائما بين يديه شيء، صحفة فيها فول سوداني، عرفت فول سوداني؟ ككوية قوي جدا. أو زبيب. من قالك مقوي جدا؟ كيف من طبيعي إذا رسم هذا يعني في حريرات كثيرة، يعني في حريرات كثيرة للجسم كذا عموما يعني. أنا والله أحبه أكله كله في مواد دسمة كالزبدة مثلا هذا في السودان يعني. لا لا لا لا تكثر التخوف. لا ما أظن، بحسب أمعاء الإنسان يعني. هذه أشياء مهم أنه ينشط بها، يبحث دائما يضع شيء في فمه لا بأس هذا. طيب هو أصل أكل الفول السوداني هذا يسمى فول سوداني الكوكاو، أصله إيش؟ مباح. لكن لو نوى به النشاط على البحث والوصول إلى بطون الكتب ومعرفة الأدلة وكذا يثاب؟ نعم يثاب، يكون حينئذ مستحب. فانظر سبحان الله، نوى بالأكل التقوي على جلاد وقتال الأعداء، ايش تقولون؟ قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا كما جعله شيخ الإسلام حينما أفتى بالفطر من أجل لقاء التتار. نازل العلماء قالوا كيف أتى لهم بالأدلة فأفحمهم أكل أمامهم، أخذ رغيف الخبز وأكل أمامهم فأكلوا، قادهم فانتصروا. كان في رمضان، فكانت هذه من بركة إيه في رمضان شيخ الإسلام رحمه الله، كانت هذه من عجائب ابن تيمية. نعم، قد يكون مستحب، قد يكون مستحبا أيضا كاكتساب المال. أصله اكتساب المال شو؟ مباح، لكن لو نوى الإنسان باكتساب المال أن يسد حاجة أهله ليربيهم أحسن تربية وحتى لا يحوجهم، إيش نقول؟ هذا مستحب، هذا مستحب، وهو في الحقيقة في الأمر يعني إطعام أهله وكذا واجب أيضا من جهة أخرى، لكن اكتساب المال نتكلم عن إيش؟ اكتساب المال، ما نتكلم عن القيام على حق بحق الأبناء والزوجة، اكتساب المال. قد يكون مباح محرم بحسب الحال أيضا، بحسب إيش؟ الحال. مثل سقي الزرع، سقي الزرع مباح أن يسقي الإنسان زرعه، نعم، لكنه لو وجد قوم أو إنسان مشرف على الهلاك بسبب العطش فإما أن يشرب وإما يموت. أي إيش نقول؟ ثم سقى الزرع ومات الإنسان، شكون سقيه للزرع؟ محرم. وهذا كما مضى علينا أمس أن تركك الفعل في الحكم، قال أبو السعود والترك فعل في صحيح المذهب. الترك كالفعل في الحكم، إذا تركت إنسان يموت وتستطيع إنقاذه وهو معصوم الدم كأنما فعلت، كانك أنت الذي قتلت، فهمتم؟ طيب، يبقى بعدين النظر في مسألة الحد. تعرفوا أنواع القتل ثلاثة، العمد والشبه وعمد، نعم، والخطأ وشبه الخطأ بحسب التقسيمات المعروفة. طيب، هذه قاعدة من قواعد المباح. ومن قواعد المباح أيضا أن الأصل في العبادات، الأصل في العبادات المنع والتوقف والحظر، والأصل في الأشياء الإباحة. ولما كانت العبادة لله وحده وهي عبارة عن رسوم خاصة يقوم بها الإنسان على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، فإنه لا يجوز أن يتعبد عبد لله إلا بما شرعه الله ورسوله، وعليه فيكون النافي للعبادة غير مطالب بالدليل لأنه معه الأصل. نعم، ومن كان معه الأصل لا يطالب بالدليل لأن الأصل إيش؟ الأصل معه. يأتي شخص يقول هذا ليس بعبادة، هذا إيش نقول؟ الأصل معه، لأن الأصل في العبادة المنع والحظر والتوقف، لا تثبت إلا بدليل. فإذا تعبد عبد شخص لله بما لم يشرعه الله ورسوله فإنه يكون مبتدعا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انتبهوا لهذه المسألة، مسألة العبادة مهمة جدا، وقد التبس هذا المفهوم على كثير من الناس. وأحسن ما ألف في هذا البحث كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، كتاب إيش؟ الاعتصام للشاطبي. ونتمنى بإذن الله سبحانه وعونه أن نأخذ هذا الكتاب ونجعل له مجالس. والله هذا الكتاب وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، هذان كتابان ينتفع بهما الطالب منفعة عظيمة. طيب، الأصل في العبادات ماذا؟ جاء شخص فقال هذه جيدة، والله هذه عبادة جيدة، الإيمان يقوى بها، الناس يعودون بها إلى الله، إيش نقول؟ نطالبه بالدليل. أنت إذا طلبت بالدليل نافي أم مثبت؟ أنت إذا طلبته بالدليل أنت ناف أم مثبت؟ ناف. والنافي هل يطالب بالدليل في هذا المقام؟ لأن معه الأصل، ومن كان معه الأصل فلا يطالب بالدليل. بخلاف ماذا؟ بخلاف الأشياء، أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة، وهذا قول في المسألة وليس بمجمع عليه نجيب. نعم، وهذا يغفل عنه الكثير من الطلبة، أغلب الطلبة يظنون أن هذه المسألة بالإجماع وليس الأمر كذلك. فقل ربي زدني علما. يعني كثيرا ما يكرر أهل العلم في الدروس وفي التقريرات والتأصيل الأصل الأشياء الإباحة، الأصل الأشياء الإباحة، فمن كثرة ما تردد هذه القاعدة الفقهية يظن الطالب أن المسألة بالإجماع وليس الأمر كذلك. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن الأصل في الأشياء الإباحة، الإباحة، واستدلوا بالكتاب والسنة. أما استدلالاتهم بنصوص الكتاب فقالوا الغالب أن النصوص أتت بأسلوب الحصر. الحصر إيش؟ الحصر الذي يفيد التأكيد، كما في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من، نعم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي. نعم رأيت. واستدلوا بقوله أيضا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. فهنا نفي وإثبات الذي يفيد ماذا؟ الحصر والتوكيد. انتبه. وكقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وذكر المحرمات. وكقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. صار كم من آية هذه؟ أربعة. وكقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. صار المجموع خمس آيات. هذه أغلب ما يستدل به العلماء على إباحة الأشياء والأعيان. واستدلوا بما في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام كما مر علينا في الدرس الماضي بحديث سلمان حينما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه. إذن الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وقال وسخر لكم ما في السماء. لكم من المخاطب؟ بني الإنسان بني آدم. وسخر لكم يعني ذلل لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذه الأشياء مخلوقة للإنسان لكن على أن يتصرف فيها أيضا تصرفا مباحا. هذه مسألة يغفل عنها بعض الناس يظن أن المسألة مدام أنها مباحة يتصرف فيها كيف شاء والأمر ليس كذلك. كلمة هل يتصرف فيه الإنسان كيف شاء؟ هل يسرف فيه؟ لا. ينبغي أن يكون تصرفه إيش؟ مباحا حتى يحقق الإنسان حتى يستعين بهذه الأمور. يعني قد يقول قال ليش خلقت؟ نقول خلقت إكراما لبني الإنسان هذا شيء. ثانيا حتى يستعين الإنسان بهذه الأمور على طاعة ربه وعلى توحيده سبحانه والقيام بحقه. والناظر لهذا العالم كله من سمائه إلى أرضه ومن شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه والذي يجول بصره في هذا الكون الفسيح العظيم إلى هذه الأرض وما أودع الله فيها من خيرات إلى المياه إلى مجاري المياه إلى الأشجار إلى الحيوانات كل هذه الأمور هل يمكن أن تكفي البشرية أم لا تكفيهم؟ تكفيهم ولا ما تكفيهم؟ تكفيهم ليوم القيامة ولا تنفذ تكفيهم. لكن مع ذلك انظر إلى العالم اليوم انظر إلى الفقر إلى فقر بعض الشعوب إلى حاجة بعض الشعوب إلى المجاعة. ليش؟ لأن البشرية خالفت منهج الله. فبين القوانين التي تقوم على الربا وظلم الناس وأكل أموال الناس بالباطل وبين القوانين التي تقوم على الرأسمالية والشيوعية والاشتراك كل هذه بلبلت الأمور بلبلت نظام الكون. فكانت الثمرة مرة وإلا فإن هذا الكون كله أودع الله تعالى فيه من الأمور من المآكل والمشارب والمراكب والمساكن ما لا يحتاج البشر فيه إلى شقاء لا يحتاج إلى عناء. نعم وجعل بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية حتى يسخر بعضكم لبعض صحيح. ولكن الثروات ونعبر بالتعبير الجغرافي إن صح المادة الخام والطاقة موجودة تكفي كل الناس صحيح أم لا؟ لكن لما كان تصرفهم في هذا المباح تصرف الغير الشرعي في الغالب وقعت الانتكاسة. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني أن الأصل في الأشياء التحريم حتى يقوم الدليل على إباحتها. وعلتهم في ذلك أن هذه الأشياء كلها ملك لغير الإنسان ملك للغير وما كان ملكا للغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه. ظاهر التعليل قوي ولا قوي.